بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وعن هذا التنبيه الثاني عنوان فيه يصير عنوانه الاستصحاب في الأمور التدريجية والمقيد بالزمان. أمور التدريجية يدخل تحت قلت الزمان والزماني، والمقيد ماذا بالزمان؟ قدرات أمر قاعد لكن مقيد بالزمان. قلنا على أن هذه الثلاثة قد يستشكل في جريان الاستصحاب فيها. أما في الزمان والزماني فواضح وجه الإشكال. ليش؟ لأن ما عندنا شيء واحد متيقنين بحدوثه، شاكين ماذا؟ في بقائه. احنا متيقنين بالجزء الاول وشاكين دائما في الحقيقه، الجزء الثاني الثالث رابع الجزء اخر الحاصل. هذا في الزمان ونفس يدور في الزمان التدريجي. واما في المقيد بالزمان وجه الاشكال شنو هو؟ شكل اخر يصير وجه الاشكال، امر اخر، وهو ماذا؟ أن وجوب الجلوس قبل الزوال غير وجوب الجلوس بعد الزوال. إذا كان قال اجلس إلى المسجد إلى الزوال فهذا الوجوب قيد بكونه إلى الزوال، والوجوب المقيد بكونه قبل إلى الزوال هكذا يختلف عن الوجوب الذي بعد الزوال. فالموضوع متغير في الاستصحاب حينئذ لا يجوز. بني مولانا هذا عنوان ماذا بحثنا ووجه الاشكال الذي بينته. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه كل من قال في الزمان يجري الاستصحاب فبالاولى في من يجري، كل من قال كما لعل الاخبارية يقولون، بل ادعوا من الضروريات استصحاب الليل والنهار. رافع كلام ملا امين الاستراباضي فيما سبق في قناه بمناسبه. هناك يصرح من الليل والنهار استصحاب من الضروريات يسوي في اول مباحث الاستصحاب في قناه. فالشيخ رضوان الله عليه بالكل من قال في الزمان يجري بالاولى يجري في القسم الثاني والثالث. اقول هذه الأولوية لا وجه لها، لأن الشيخ هو نفسه يدين إن شاء الله في الزمان يقول يجري الاستصحاب، في الزمان يجري الاستصحاب، لكن في المقيد بالزمان يقول ما يجري الاستصحاب. هو سيدين إن شاء الله بعدين نتيجة البعد هاي راح تصير في الأول في الثاني في الثالث ميت. فشلون تقول من قال بالجريان في الأول بالأولى يقول بالجريان وين؟ الثاني والثالث أشار بعدين إن شاء الله يوم أحسنتم تستفيد هي هذا. إذن مو خصوصية في الزمان بل على أي حال هذا ما لنا شغل به. ندخل ماذا في بحثنا؟ أول راح نتكلم وين في الزمان في اليوم، بعدين إن شاء الله إذا وصلنا هما في اليوم للزماني نتكلم في الزماني، وبعدين إن شاء الله وين في المقيد بالزمان. فكم مقام كم جهة ما أدري شو تريد تقول، ثلاث جهات ثلاثة مقام أو غير. المقام الأول هذا في نفس الزمان، هل أطبق السؤال شوية وبعدين أشوفه مشلون. الأمر الثاني يقول الشيخ قد علم من تعريف الاستصحاب وأدلته وأدلة الاستصحاب. تعرفنا أنت الاستصحاب شو يعتبر الشك في من؟ في البقاء. من هذا من اعتبار الشك في البقاء راح نبتهج ان في الزمان قد يقال ما يجري الاستصحاب، لان شك في البقاء ماكو، بقاء ماكو في الزماني ما يجري، لان بقاء ماكو حتى يكون شك في البقاء. بقاء يعني شنو معنى البقاء؟ يعني كل شيء واحد سابقا ولاحقا هو واحد، وفي الزمان والزماني والمقدسان شيء واحد ما عدنا. قد علم من تعريف الاستصحاب ومن أدلة الاستصحاب أن مورده الشك في البقاء. هذا عرفنا. أقول لك من تعريف الاستصحاب من اللي عندنا الاستصحاب شنو؟ إبقاء ما كان موسي والإبقاء فرع شك في البقاء موسي ولا؟ إذا شك ما أكو حينئذ شك ماذا؟ إبقاء ما كان ما يقولونه. فمن هذا عرض على أنه يعتبر الشك في البقاء. بس يا اخوان احنا مو نريد نتثبت في كلمة الشك حتى نقول كلمة ابقاء هي تثبت في الشك. لا الشك لا لا احنا نريد نتثبت في كلمة مهم كلمة شنو؟ بقاء. لانه في الزمان والزمان والكذا بقاء ما اصل مو شك ما اصل بقاء ما اصل. فانا قصدي نحضر احنا شك في البقاء لكن العنصر المهم يا هو اللي هي اي يكون نرتب نظرنا عليه انه البقاء. قد علم تعبير الصحابة وعدلت ان ما ورده مورد الصحابة ان يكون شك في البقاء. ولكن ادلة الصحابة فهمنا منها ذلك ليس ان الادلة قالت لا تنقض اليقين بالشك. هو هذا معناه يكون ماذا؟ نبدأ الشك في البقاء. والا اذا ما اشك في البقاء نقض اليقين بالشك ما راح يصير. الصحابة من عرفنا من ادلة الصحابة وتعريفا انه اعتبر شك في البقاء. شنو هو البقاء؟ وهو لا هو هو لا مو شك في البقاء لان جبت المهم هذا يريد الرجال وهو يعني البقاء وجود ما كان موجودا في الزمان على الوجود الواحد يسمونه بقاء وهو وجود ما كان موجودا في الزمان السابق. فاذا كان يعتبر البقاء او الشك في البقاء بقاء بقاء يترتب على هذا عدم جريان الاستصحاب وينفي امور ثلاثه في نفس الزمان ولا في الزمان الذي ما له استقرار الزماني الذي يقع في الزمان في التكلم والجريان والاعلان غير مولانا بل يتجدد شيئا فشيئا على التجريد وبعد وين ما يجري اسم الثالث المستقر يعني القاص الذي يؤخذ قيدا له يؤخذ ياه يؤخذ الزمان قيد إلى مثل يقول له اجلس في المسجد إلى الزواج كما إن شاء الله يجب الشيخ بعدين يمثل بهذا المثال. وأنا بينت في الإشكال هنا ليش ما يجري الاستصحاب؟ ليش؟ لأن بقاء هنا ما يصدق. لكن ليش ما يصدق بقاء؟ لأن وجوب ما قبل الزواج غير وجوب ما بعدين. الوجوب المقيد ما قبل الزواج غير الوجوب المقيد ما بعد الزواج. بقاء من صلى إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاستصحاب في الزمان سيجري في القسمين الأخيرين بطريق أولى بينتك يا أنا. بل تقدم من بعض الإخباريين أن استصحاب الليل والنهار من ملا أمين لحفظ الظاهر من الضروريات انا علقتها ما في هنا وبعد ما كرر والتحقيق ان هنا اقساما ثلاثه وبذهنه كل شيء ترى دقيق هل اقول لك يقول الشيخ رضوان الله عليه القسم الاول ياهو البحث الاول في نفس الزمان هل يجري استصحاب الليل والنهار مثلا يا لا يلا بنظرك الشريف يجري استصحاب الليل والنهار يا لا دير بالك. يقول الشيخ ها هنا صورتان فمر الانسان غرضه ان يثبت ان هذا الجزء من النهار يعني غرض من استصحاب النهار يثبت هذا الجزء من النهار ومر غرض لا فقط يريد ان يثبت بقاء النهار ان النهار موجود لا انه هذا الجزء من النهار مثلا امثل لك مثال هسه الان احنا في شهر رمضان ما ندري النهار باقي وانتهى اذا النهار باقي يكون ما نفطر ما ناكل إذا أنه ماذا انتفى وانتهى يجوز لنا الآخر فغرضنا عليه من يترتب هنا على أصل بقاء النهار وعدم بقاء هذا مثال علما لكون الاثر مترتب، الغرض مترتب علامة على اصل بقاء النهار. يوم مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل محفوظ السلامة، مثل اذا واحد ما مصلي صلاة الظهر والعصر باقي يسولف يسولف يسولف ما يدري النهار بعد باقي ودخل الليل الساعة الان. اذا النهار بعد باقي يكون يقوم يصلي، اذا الليل دخل يكون حينئذ ماذا؟ يصلي بعد صلاة المغرب والعشاء بعد، مو انه صلاة الظهر والعصر ماذا مو لازم بعد فورا. فيستصحب بقاء ما هنا الغرض مترتب على اصل بقاء النهار. ومر الغرض ما اقول يجري وما يجري هذا بعدين ان شاء الله. ومر الغرض مترتب علينا لا على اصل بقاء النهار، على اثبات كون هذا الجزء من النهار. مثل ما مثل واحد في شهر رمضان اكل عمدا، من اكل متعمدا في النهار شنو يجب عليه الكفار؟ الصحابه صاحبنا بعدين شك انه كل في النهار لو ما كل في النهار، من يقول كل في النهار وجوب الكفار عليهم المرتب على الاكل في النهار، وهو يشوف على انه نهار الان يوم مو نهار، ولما انكلى كان نهار يولا. انت شو تجاوب اذا هيك سالت؟ اقول لك شو تجاوبه؟ قل لك تسحب النهار هذا غلط، ليش؟ لان الاثر علينا المرتب على الاكل في النهار، من اكل في النهار مو الاثر مرتب على اكل وان يكون نهار. انتبه جيدا وعي دقيق، لا تقول لي بعدين شو فرق بينات. هتمر الرواية تقول اذا واحد كلى وكان هناك نهار صحيح، اذا هتشي الحق وياه نقول الاكل محقق بالوجدان، وماذا كون نهار باقي هذا بالاسف. لكن اذا الرواية هيك تقول هذا يكون الرابع فهو. وحسب ما يستظهر الفقير اذا استظهرنا هذا، اذا يا اخي تقبل هذا حتى يصير لنا مثال. اذا الرواية فهمنا منها ان من اكل في النهار اكل في النهار في مثل هذه الحالة ماذا؟ هذا الرجال ما عليه كفارة. ليه؟ لأنه ما معلوم أنه أكل في النهار، بل غاية ما هناك في صحب النهار. فصحاب النهار شو يقول لك؟ يقول لك الآن نهار، لكن أنا شو يجيبني الآن نهار؟ أنا أريد أكل في النهار. بل إذا الآن نهار إذن حصل أكلي وين؟ في النهار. لكن هاي ملازمة عقلية فمو ملازمة شرعية، ليست ملازمة شرعية. ما تعجنا على الرواية تقول إذا كان النهار باقي وإنت المفروض تلت إذن هذا أكلك وقع وين؟ في النهار. هاي ما تعجنا، هاي ملازمة عقلية. وهذا كان الشيء أريد يا أخي تلتفت له، وهذا كثير ما قال في البداية هواية جيل عليه تقبل ذنب المطالب. فالمقصود انه استصحاب بقاء النهار اذا سألنا نقول له انت شو تثبت؟ يقول اثبت ما ادري فيه. هو يدري في من؟ في بقاء النهار. فيثبت لنا ان النهار بعد، لكن انا اريد ان اكل وقع في النهار. هذا يثبت بالملازمة العقلية. فأشوف هل وقع أكلي في النهار أم لا؟ إن شاء الله لم يقع. إذا إن شاء الله لم يقع ماذا؟ كفارة ليست بواجبين. فإذا اتضح أن الغرض مرة يترتب على إثبات نهارية الجزء المشروع، نهارية هذا الجزء اللي بيتنفع، ومرة يترتب على أصل بقاء النهار مو على نهارية هذا الجزء المشروع. فإذا كان هذا الأثر يترتب شيخ الأنصاري عليه على جزئية على نهارية هذا الجزء، يعني على كون هذا الجزء نهار كما قلت في باب الكفارة قد يقال ذلك. فهنا استصحاب بقاء النهار بلا إشكال، ماذا بلا إشكال؟ لا يجري. ليش ما يجري؟ لأنه أقصى ما يثبت أن النهار باقي، وأنا لا أريد هذا، بل أريد ماذا؟ إثبات نهارية هذا الجزء، وهذا لا يثبت إلا بالملازمة العقلية عند الأصل المسلم. وأما إذا كان الأثر مترتب على أصل بقاء النهار كما مثلت وين؟ كما مثلت وين على أصل بقاء النهار؟ كما إذا فرض على أنه أنا صائم فأريد الآن آكل، أريد أن آكل، فإذا النهار باقي يجوز الأكل، إذا ليس بباقي يجوز الأكل. ففي مثل هذه الحالة استصحاب شنو؟ الأثر يترتب على من؟ على استصحاب بقاء النهار، فأفتح بقاء النهار فما يجوز للأكل. ومن هنا اتضح يا إخوان فرد شيء لطيف حلو نتيجة كلامي، اتضح هذا الشيء. أن فرد واحد إذا سألنا قال شيخنا شوية أوقف يتنفلي خير، قال شيخنا والله أنا كليت بشهر رمضان ما أدري هالساعة هو كان صاير الغروب يولا كليت ما أدري، يجوز بالأكل يوم ما يجوز بالأكل؟ كفارة أكو يوم ما أكو كفارة؟ سؤالي أقول له أما من حيث الحكم التكليفي فلا يجوز لك أن تأكل. ليش؟ لأن استصحاب بقاء النهار يجري فما يجوز. وأما من حيث الكفارة فلا. هاي النتيجة من تفصيلها شلون لطيفة طلعت يا لا أنت أول تتصور بناءة شنو؟ إذا ما يجوز يعني يكون كفارة؟ لا ما يجوز تكليفا، لكن لو فعل وأكل فهو حرام، بس كفارة ما تكليف. ليش؟ لأن الكفارة تترتب على من أكل في النهار، وباستصحاب بقاء النهار لا يثبت أنه أكل في النهار. هذا التفتنا جيدان على أي حال. استصحاب بقاء النهار قلنا يجري ولا اذا الاثر يترتب على بقاء النهار، على اصل بقاء النهار يجري الاستصحاب يوم يجري الاستصحاب؟ قلنا يجري. شبهتك شنو هي شبهتك اللي دي اول بيناها؟ قلنا هو امر متجرد مركب من اجزاء فلا يصدق عليه انه شيء واحد، شك في البقاء ما يصدق. وهالحكي اجاوب، نقول لك المدار في جريان الاستصحاب كم مرة صيحنا على الأرض مو على النظر الدقيق؟ ليش تنسى يا اخي؟ والعرف يرى للنهار وحده يلبسه لباس الوحده، بدايته منين؟ بدايته من طلوع الشمس، ونهايته بحصول جزئه الاخير، او قول شنو؟ بعدم حصول او بدخول جزئه الجزء الاول من ذاك الذي لازق به. لازق به من هو؟ ذلك الذي يجي بعدين. فلو تقول نهايته بحصول جزئه الاخير لو بحصول ذاك صار ما يأثر بعد. فالعرف يبطي هالآنات المتعددة، هي صحيح دقة كما تقول النهار ماذا مركب من آنات متعددة، ولكن العرف يلبسه لباسا وحده، فبهذا الاعتبار يصدق حينئذ عليه انه شيء واحد، انه شيء واحد انتهى يا اخي خلاص. فاذا اتضح ان الشيخ الانصاري رضوان الله بعد ذكر امور جانبيه اكراها من العباره. اذا الان اذا بينها في التشويش خلاصه شنو صار. اذا راي الشيخ الانصاري اذا واحد ساله قال في باب الزمان شنو راي الشيخ الانصاري يجري اصبعه وما يجري شو تجاوبه؟ قل له اذا اردنا ان نثبت ماذا نهاريه الجزء المشكوك كما في باب الكفار فما يجري ليش عن اصل مثبت ما يثبت لانه اكل وقع في النهار. واما اذا كان الغرض يترتب على اصل بقاء النهار فيجري الاستصحاب وان كان هو حقيقه امر متدرج ولكن العرف يلبسه لباسا واحدة فيصدق شيء واحد فيقلنا بحدوثه شفتنا ماذا في بقائه. وهكذا يا اخي مو بس النهار والليل النهار والشهر هم يتشي الشهر هم ما تلبس العرف لباسا. فاذا شكينا هذا الشهر يا شهر ظله شهر ربيع الثاني مدري انتهى يوم انتهى نستصحى بقاء الشهر. مش لا واحد يجي سوى فهم هاي الحكاية يجي يقول الشهر امر تدريجي كما تيقنا بحدوثه غير مغاير لما شكا. قل له دسكت ونعرف عن هذا السؤال. العرف يلبسه لباسا وهكذا السنة وهكذا القرن وهكذا الاسبوع. طبق صحيح من هالناحية ماذا بلي صح صح صح صح صح صح, صح, صح. لكن الشيخ رحمه الله يريد يقول من هالناحية لا يوجد ماذا مانع من ناحية النهارية لكن فصحيح من هالناحية ماكو مانع لكن من ناحية لون مضطبيت اكو مانع بلي صح. والتحقيق ان هنا اقساما ثلاث. قسم الاول نفس الزمان. القسم الثاني الزماني. القسم الثالث المقيد بالزمان. اما القسم الاول عن نفس الزمان فلا اشكال في عدم جريان الاصحاب فيه. شو وقت لا اشكال في عدم الجريان في العدم اذا كان مقصود اثبات شنو نهارية الجزء لتشخيص كون الجزء المشكوك فيه الذي شككنا فيه لتشخيص كون شنو لتشخيص كون شنو من اجزاء الليل او النهار. هذا ما يجوز كما في باب الكفار قلنا هيك. هو الشيخ بعدين هم يجي يصرح لان نفس الجزء لم يتحقق في السابق. هذا الجزء ما كان سابقا قبلا عن وصف النهارية حتى نثبت له بالاستصحاب وصف النهارية له. هو كان اول هذا الجزء لا هو كان وبالاولى وصف النهارية له لم يكن سابقا حتى نستصحب النهارية له. فأقصى ما أقدر أستصحب أصل النهار وأصل النهار لإثبات أن هذا الجزء من النهار مثبت يصلح حينئذ لأن نفس الجزء لم يتحقق في السابق فضلا عن وصف كونه نهارا أو ليلة. نعم في هذا الشيخ يقول يجب إذا كان غرضي يترتب على أصل بقاء النهار وخذنا النهار كشيء شنو واحد عرفا يلبس لباسا نهاريا. نعم لو اخذ المستصحب مجموع الليل مثلا او النهار هالمجموع فبناته شيء واحد ولوحظ كون امرا خارجيا واحدا البسه العرف لباسا واحدا لباس النهارية او لباس الليلية بقاء وارتفاع بمن يصير وجعل بقاؤه وارتفاعه عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخير وتجدده او عن عدم تجدد جزء مقابله وتجدده. ما بيها ترى العبارة فرش انتداد ماكو بيه حسب الله هاي عيثة او عن شو هاي شوشنا هذه. وجعل بقاؤه عبارة عن من عن عدم تحقق جزئه الاخير. يعني ما دام الجزء الاخير ما متحقق هو باطل. عرفت شو شوية اسكت بعد شوية اسكت بعد تاب هذا البقاء بعدين تعال للارتفاع لا تخبطهم يصير هيك. وجعل ارتفاعه عبارة عن من عن تجدده. ايش بعد راح يصير؟ يعني ماذا؟ عن تجدد الجزء الاخير. يعني فاذا تجدد وتحقق ما دام ما نتحقق الجزء الاخير نقول باب. اذا تحقق وتجدد الجزء الاخير تتجدد بمعنى تحقق ترى. فنقول حينئذ بعد ماذا انتهى شنو؟ اخر دقيقة للنهار. اذا صارت نقول بعد حينئذ ماذا انتهى بعد من الان النهار. لا هيك ولا نقول على انه بقاء النهار مو بعدم تحقق جزء الاخير. بعدم تحقق الجزء الاول منين؟ ان الليل. مش ذاك مطلب اخر بعد مو مهم. او عدم تجدد جزء مقابله اذا ما متجدد جزء مقابل للنهار وهو الليل. اذا ما متجدد الجزء او ما حصل تجدد بمعنى الفصول. فنقول النهار باطل. واذا حصل الجزء الاول ان لعل هذا انسب شوي الطف الى ان ذوقت لعله ماذا واحسن هذا شوي الى ان قلبت موجه ولا ايه. فهذا احسن لعله نقول على انه باقي النهار اذا ما متحقق الجزء الاول ما تحقق الجزء الاول من الليل. ويرتفع النهار اذا تحقق الجزء الاول من الليل. وتجدده يعني وتحقق جزء مقابل هذا الارتفاع. لان بقاء كل شيء في العرف يقول المدار في البقاء عرفا بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود. والعرف يتصور وجود النهار بهالشكل انه بدايته بطلوع الشمس نهايته بالجزء الاخير يقول بالجزء الاول من الليل. فبالي بحسب ما يتصور فيه العرف من الوجود فيصدق بناء على هالتصوير العرفي يصدق ان الشخص كان على يقين من وجود الليل فشك فيه. يصدق بعد ان شيء واحد صار فشك فيه يعني في الليل. فالعبرة بالشك في وجوده. فالعبرة في جريان استصحاب النهار ديما شو وقت يجري استصحاب النهار العبرة ديما. شوف هاي العبارة بالله رجاء هو شويون المطلب شي يسمونه صعب. واذا العبارة هم يصير بعد بيها ماذا غلط يصير ما ادري نور على نور يعكس نور على نور يقولون بل ما ادري العكس شي يسموه بعد. فالعبرة في جريان استصحاب النهار ديما بان اشك في وجوده في وجود من في وجود النهار بعد هاي كلمة بعد صار هنا بعد ضرورية بعد العلم بتحققه يعني بتحقق النهار قبل زمان ماذا الشك. هسه ما ادري العبارة هم تمشي وما تمشي بنظره ما اشك قد واحد يقول هم تمشي فالعبرة بالشك في وجوده العلم بتحقق بس شو ثقيله شو ثقيله شو هذا ذاك اللي اذا خليت كلمه بعد هو يلطف الصير ماذا يلا بالعجل بالشك. كلمه بالشك ترى هي خبر فالعبره التفتوا متاخذوها متعلق بكلمه العبره. فالعبره شو هاي مبتدا يعني في جريان استصحاب النهار شنو العبره بمن بالشك بالشك هو يصير الخبر التفت جيده هو لذلك يصير ما رأيك يكون يصير ما هو بالي صحيح ولا من دون بعد توقف اذا هيك وما احتمال اخر يعني الخبر نسوي شيء اخر ما يصير همات على اي حال يعني تقول فالعبره بالشك في وجوده العلم يسوي خبر هو اصلا معنى ما اله لا تقول يصير الفاضل يصير معنى ما اله بعدين فكر بالبيت بس لا تفكر الشك. فالعبره بالشك في وجوده فالعبره اوقف يعني في جاي اصحاب بمن العبرة بالشك في وجوده بعد العلم بتحققه بعد العلم عن بتحقق النهار وقت اعلم بتحقق قبل زمان قبل ما اشكك انا اعلم بتحقق النهار وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الزمان. يقول وان كان تحقق النهار الذي اشك في بقائه تحقق النهار الان دينا يصير بنفس هذا الزمان بنفس زمان الشيخ يعني نفس هذا زمان الشيخ هو المحقق المهد للنهار لا ان هذا الجزء لا ان هذا الجزء بقاء لما سبق مو في بقية الموارد يا اخي في بقية الموارد التقيف التفت مثلا اذا شكيت في من في عدالة في عدالة الان زمان الشك ليس هو محقق علما للعدالة زمان الشك هو يحقق عدالة لا نقول في زمان الشك العدالة ماذا باطل لكن تعال في من في اصحاب النهار لما اصحاب النهار الى الان هذا الان هو يحقق شنو هو محقق للنهار يعني النهار هو يتركب منين هو من هاي الاجزاء فهذا الجزء اللي في بديه هو محقق علما الى النهار لا انه ماذا بقاء له وبقاء له وانما هو ماذا يحققه بل هو بقاء له مثلا ماذا قلنا بالنظرة العرفية لكن بالنظرة الدقية ليس هو بقاء وانا محقق له فيقول الشيخ وان كان هو محقق له ما يأثر مع ذلك يجب الاستصحاب بالنظر العرفي ليش لانه يرون على انه هذا بقاء لما سبق شوف العبارة يا اخي يقول فالعبرة في جلان يعني استصحاب النهار شوي اوضف بالشك في وجوده ذا نشك في وجوده بعد العلم بتحققه وإن كان تحققه يعني تحقق النهار الآن بنفس تحقق زمان الشك وإنما وقع التأبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى الى اخره هاي هم ما تلتفت اياها شوي هنا بليغ شنو ذات اللي قاعد اجره انسى شنو انا مش قاعد اجره النهار هو فارغ الليل اه فارغ الليل فاقول ماذا ليه انا قامت بتأثره ماذا نهار هتش على الثاني هتش ثاني اذا هو الشيخ الثاني ما ادري اذا فارغ ليل فهنا ليل اذا فارغ نهار بل اذا هو مو بعيد الشيخ فارغ اي صحيح بما سبق فارغ ليل فيصدق ان الشخص كان على يقين فاطح الى اخوان من هذا اي حتى ليس الاجتماع فالعبرة بمن في بقاء الليل النهار ما تحدثها بالشك في وجوده يعني في وجود الليل بعد العلم بتحققه إيه كل ليل ليل ليل فنهار نهار نهار نهار عزفة صحيح هذا انسى المهم بعض مرات هو اذا المطلب هو شلون هذا وهيك صار انتباهات هو اقل شيء بعد انسان يقول ذهنه يتشوش زين يقول الشيخ بهذا البيان طبعا انكسر هاي العباره اريد اشرحها يقول بهذا البيان الذي بيناه اتضح اعملنا نحن مسامح حيث البسنا النهار لباس البسنا النهار لباس الوحدة لكن نقول على ضوء هذا البيان الذي بيناه المسامحة راح تصير في كلمة بقاء هو يقولون اصحاب بقاء ما كان او بقاء الحال مثلا بقاء الحال بقاء ما كان بقاء الشيء الواحد بالعبارة الافرح تقول بقاء الشيء الواحد هاي اصبح بدل ما كان او بقاء الحال قل الشيء الواحد بناء على هذا الذي بيناه المسامحة وين صارت مسامحة العرفية لان العرف تسامح والبس لباس الواحدة وبدل عناية بالتالي بدل العناية المسامحة في كلمة بقاء وفي كلمة الشيء الواحد متعلق البقاء ويقول الاصحاب بقاء ما كان العناية وين صارت في كلمة بقاء لو في كلمة الشيء الواحد يقول الشيخ اتضح على انه ماذا صارت العناية بما في الشيء الواحد يعني في متعلق بقاء كلمة بقاء مستعملة في معناها الحقيقي. إنما صار الشيء شيئا واحدا وبالعناية عبر عباده إباتا واحدا. ثم بعدين يقول الشيخ ويمكن أن يكون المسامحة في البقاء. شلون؟ بأن نقول هيك المقصود من البقاء أعم من نعمم يعني كلمة البقاء لبقاء نفس الشيء أو لمثل الشيء. نعمم كلمة البقاء لبقاء نفس الشيء أو مثل الشيء. بعد كلمة الشيء الواحد ما راح يصير بها عناية. العناية اللي بذلناها هوية في البقاء. إنها بعد مو شيء واحد. لا لا مو شيء واحد اشياء على هذا اللي نريد نقوله. لكن نقول المقصود من البقاء عرفان عرفان عرفان هو ابقاء يوم نفس الشيء يوم مثل الشيء. بناء على هذا العرف يصير تسامحه وين راح يصير تسامحه في كلمة بقاء او ابقاء راح يصير لا في كلمة الشيء الواحد. انتبهوا يا اخوان جيدا لهذا المطلب. اكرر دور الاخر احنا قلنا العرض ماذا تسامح بلا عشرة. لكن هذا التسامح وين صار في كلمة بقاء او في كلمة الشيء الواحد لان العرض لان الاصحاب تعريفه ابقاء ما كان ابقاء الحال يعني ابقاء الشيء الواحد حال شيء واحد ما كان نفس الشيء. الشيخ في البداية يقول المسامحة وين صارت في الشيء الواحد. ليش؟ لأن النهار العرف عده شيئا واحدا بإلباسه لباس الواحد. أما كلمة بقاء مستعملة في من في معناها الحقيقي من دون إبدال العناية. ويمكن لا نقول العناية يبذلها العرف في من في كلمة بقاء بأن نقول مقصود العرف أن البقاء أعم من بقاء نفس الشيء أو بقاء ماذا مثل الشيء. أما كلمة الشيء الواحد نبقيها ماذا هي الشيء الواحد ونقول النهار ليس شيء واحد ليس شيء واحد. تقول لي شلون يجي الاستصحاب؟ أقول لك لأن الاستصحاب عبارة عن بقاء إبقاء يو نفس الشيء يو مثل الشيء. العرف ايش يرى؟ العرف ايش يرى؟ يو ابقى نفس الشيء يو ابقى ماذا نفس الشيء. هكذا النهار من لبس ماذا لباس الوحدة حتى يصير شيء واحد. اذا لبسنا لباس الوحدة وصار شيء واحد عناية صار في الشيء الواحد. كلمة بقاء بعد مستعمل في معناها الحقيقي. لكن بناء على هذا البيان الثاني نلبس العناية وين المركزها على كلمة البقاء. النهار بعد من لبس شيء واحد نبقيه متعدد. لكن نقول المقصود من البقاء العرف هكذا يرى ان البقاء عبارة عن ما عن ابقاء نفس الشيء او عن ابقاء ماذا مثل الشيء. طبق العبارة يعني يقول وانما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب. يعني لما عرفوا الاستصحاب قالوا بقاء الحال بقاء الشيء الواحد فإنه ما في شيء واحد. شلون تقولون بقاء الشيء الواحد؟ ما تقولون استصحاب عنوان محل كلامكم في استصحاب الحال يعني استصحاب الشيء الواحد. هنا شيء واحد ما في باب الزمانيات يعني. فكيف ينطبق الاستصحاب؟ فنقول هو شيء واحد باعتبار ان العرف يلبس النهار لباسا واحدة. بناء على هذا العناية وين راح تصير في الشيء الواحد يعني في الحال في متعلق الابقاء مو في نفس الابقاء. نفس الابقاء بعد معناه يكون حقيقي. بناء على هذا اجي بناء على الثاني بعدين اجي. وانما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحابي في الثمانيات يعني في باب الثمانيات. شلون يصح ان نعبر بقاء الشيء الواحد بقاء الحال شلون نعبر في باب الثمانيات؟ يقول حين جعلوا بملاحظة المعنى انا اتركتها بعدني بعدني اتركتها ادري وقع التعبير بالبقاء في باب الزمانيات كيف يصح هذا التعبير وهو على انه الاستصحاب بقاء ما كان بقاء الحال، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال. حيث هاي حيث يا اخي حينيه ظرفيه وليست تعليليه، يا اخي ايهام كبير هذا، يعني حين جعلوا الكلام في استصحاب الحال، هذا الحال الواحد الشيء الواحد، هذا كيف ينطبق على التدريجيات على الزمان؟ الزمان على الزمان شلون ينطبق؟ هذا في الزمان ما في شيء واحد، فما ينطبق استصحاب الحال، ما ينطبق بقاء الحال، ما ينطبق بقاء الشيء الواحد، ما ينطبق. يقول وانما وقع التعبير بملاحظة هذا المعنى. الكفتش اقول اني ولا بعد، يعني بالباس لباس الوحدة علما للنهار بحيث جزء يتحقق بقائه بمن بعدم تحقق جزء الاخير وارتفاعه بتحقق الى اخره، او يو بملاحظة هذا المعنى يو او لتعميم البقاء، او نقول لا تسامح مو في كلمة الشيء الواحد بعد الباس لباس الواحد، لا لا لا لا تسامح في كلمة ماذا؟ البقاء، بحيث البقاء يعمموا علما، او لتعميم البقاء لمثل هذا، لمثل هذا الذي هو شنو؟ لمثل هذا البقاء الذي هو بقاء المثل مو بقاء عين السابق، مثل السابق. نقول مقصود من البقاء بقاء اما العين اما بقاء ماذا؟ المثل. نعمم مسامحة من باب المسامحة. التفتوا الى الفرق بين هذا وبين ما سبق، هذا من الامور الدقيقة، وكان من المناسب بدل او لتعميم يكون شي يقول او شنو تفتشوك يلا دوقت شو خل اجوب اشلون او بشنو بتعميم بائجي مو لام، ليش؟ لان ذاتها بملاحظة، هذا ما تفيد شنو لو بملاحظة هذا المعنى، يا بسبب ماذا؟ مو ملاحظة هذا المعنى الباس النهار لباس الوحدة، لا بسبب ما لبسوا النهار لباس الوحدة، لا البقاء عمموا لبقاء المثل ولبقاء ماذا؟ نفس العين. إلا أن هذا المعنى على تقدير صحته والإغماض عما فيه، يقول هذا لو تم، يظهر الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا، لكن لو تم هذا الباس ياهو لو تم، رجعنا لصد الموضوع وهو على أن العرف يلبس النهار لباس خد نرجع له، هذا لو يتم إنما يتوين إذا أردنا نستصحب أصل النهار، أما لو أردنا نثبت كفارة يعني نثبت شنو قولوا ياي نهارية الجزء ما يفيد، فهذا الإلباس لباس الوحدة إنما يجدي في استصحاب أصل النهار إذا كان الغرض يترتب على أصل بقاء النهار. لذلك يقول أن هذا المعنى هل على تقدير صحته وهو أن العرف يلبس النهار لباس الوحدة والإغماض عما فيه، يتبين الشيخ يورد ماذا عليه؟ لا يقبله، لا يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو الليل، ما يثبت نهارية الجزء المشكوك حتى يصدق على الأكل الواقع فيه على الفعل، يعني الاكل والشرب الواقع فيه انه واقع في الليل او النهار حتى نطل كفارة، الا على القول بالاصل المثبت مطلقا او على بعض الوجوه الاتية، على بعض الوجوه الاتية وهو شنو؟ وهو على انه ماذا؟ وهو على ان هاي الواسطة هنا واسطة خفية، ومتى ما كانت الواسطة خفية يجري استصحاب ولا يضر، ان شاء الله في تنبيه عقد هذا المجلس. بعدين يقول ولو بنينا على ذلك، يقولوا اذا طلع عالم جديد يقول الاصل المثبت حجة، يا مو الا عالم جديد، عالم عتيق مثل الشيخ الانصاري رضوان الله عليه الذي في الواسطة الخفية شي يقول حجة كما يجينا، يقول ماكو داعي تتمسك باستصحاب بقاء النهار، اكو طريقة ماذا اخرى، اذا بناءك الاصل المثبت حجة وليش تستصحب بقاء النهار؟ انت مو تريد تثبت لهذا الشخص كفارة افعل، شلون تريد تثبت للكفارة؟ لاستصحاب بقاء النهار مو هتشي، احنا قلنا اصل مثبت هذا لكن حجة. فالشيخ يقول يقول اذا قلت حجه مع ذلك انت لا تجرع استصحاب النهار، لان استصحاب النهار اضرب بان اصل مطلق حجه، لكن بعنايه يكون تلبس لباس الوحده، ولعل مشكل يشكل يقول لباس العرس لباس الوحده هذا لا يجدي، هذا لا يجدي. احنا لما نريد نطبق الدليل لا تنقض اليقين بالشك، ما ان شغل بعد ديمن بالمسامحات العرفيه لعله واعرف يقول، فيقول اكفر الامور اخرى استصحبها اذا تقول اصل مثبت حجه احسن من اصحاب النهار. شنو؟ من دون حاجه الى بدل هاي العنايه، وهو شنو؟ ان نستصحب امور ملازمه لبقاء النهار. يعني شنو؟ نقول نشوف هل سقط القرص ام لا، وهذا احسن. هذا بعد الباس لباس الوحده وكذا بعد ما يحتاج نستصحب عدم سقوط ماذا؟ القرص. واذا كان في الشهر مثلا لا تستصحب الشهر، شو تستصحب مثلا؟ عدم وصول القمر، عدم دخول القمر في دائرة المحاق، في نقطة منطقة المحاق، دائرة المحاق، ما ادري شنو شي يقولون، بحيث على انه ما يمكن ان يرى الى اخره، ما ادري شو اخير هذا بمن يتحقق. تدري انت بعد بمن اخير الشهر بمن؟ ذيك النقطة الذي يوصل لها بحيث اخير الشهر يصير، وبحيث يمكن رؤيته بعد بالشهر الجديد، اذا يمكن رؤيته للشهر الجديد ماذا نقول؟ خرج من المحاق. يقول اخو لم يخرج منين؟ من هتشبه، هذا احسن. واذا مثل كان الليل تريد تصحب الليل، ابدال ما تصحب الليل قول العصر لم ان استصحب عدم خروج الشمس. فيقول ذني خو اولى حينئذ، غاية الامر اصول مثبتة، تقول اصول مثبت حجة، بس بغي العناية ما يحتاج. يا عناية، عناية من الباس لباس الوحدة وكذا، لكن يعني ما نصحاب النهار دي نقطتان للخلل. النقطة الأولى أنه تلبس يكون لباس الوحدة، النقطة الثانية أنه مثبت ما يثبت لك الكفارة إلا على أصل مثبت. أما استصحاب عدم طلوع الشمس ما أدري شنو بخلل واحد، وهو ماذا؟ أصل مثبت. إذا تقبل الأصل المثبت بعد أي خلل ما موجود به، حتى خلل ما لباس الوحدة وكذا ما موجود به. بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول وأحسن من كل ذلك شيء آخر أبينه، ولو بنينا على ذلك، يعني على حجة الأصل المثبت، أغنانا عما ذكر من التوجيه، أغنانا عما ذكر من التوجيه، يا توجيه وهو الباس لباس الوحدة، أغنانا ماذا؟ استصحابات أخر وأمور متلازمة مع الزمان. مو تعرفون العبارة ولا؟ فالعبارة هتشي هذا هنا صاحبنا ماذا مزيد ثم مسوي وما أدري شو مسوي، لا عد بالعبارة. ولو بنينا على ذلك أغنانا، إذا بنينا على ذلك يعني على حجة أصل مثبت، أغنانا عما ذكر من التوجيه، يا توجيه هو الباس لباس الوحدة، شنو أغنانا؟ استصحابات أخرى وأمور متلازمة مع الزمان، استصحابات أمور ملازمة مع الزمان، كطلوع الفجر وغروب الشمس وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها وهو خروج من المحاق، والأفضل عدم خروج من المحاق وغير ذلك. فالأولى، بس العبارة اللي موجودة في هذه النسخة الصغيرة مش موجود، ولو بنينا على ذلك على أصل مثبت أغنانا عما ذكر من التوجيه، خلاص. ثم إنهما استصحابات أخرى، ذيك العبارة اللي في الطويلة لعله أنسب، ما عنديش دقة ناس صحيحة، هذا أغنانا عما ذكر من التوجيه لو بنينا على أصل مثبت وما إلى معنى هذا، هذا لا يهم. ثم لا يخفى أنه إنهم بالعبارة استصحابات أخرى وأمور، أي شنو هاي استصحابات أخرى وأمور وأمور متلازمة؟ مناسب شي يقول استصحاب أمور أخرى متلازمة، مو تحسني ولا معطف الصيغ، استصحاب أمور أخرى متلازمة، بس هذا صار تقديم وتأخير في كلمة أخرى ويا من؟ ويا أمور. فالأولى التمسك بمن يأتي غد إن شاء الله.